يكبر في البداية لفعل ابن عمر، ولا مانع من التكبير في النهاية إذا قلنا بالتكبير كلما حاد الحجر، لأن الحديث الواردة في التكبير أصح هو حديث ابن عباس كما تقدم في البخاري، ولكن أكثر الطرق في حديث ابن عباس خالية من التكبير، ولكن يتأكد هذا بما جاء عن عمر، وفي رجل مبهم جاء من رواية سعيد بن سيب عن عمر عند البيهقي ومن فعل ابن عمر. في مجموع هذه الأمور قد يحدث الأمر قوة فيكبر كلما حاذاه.